والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق أو الكلام على مقدمة تفسير البيضاوي رحمه الله. وكنا قد ذكرنا في الدرس الأول الكلام على القاضي البيضاوي رحمه الله، وذكرنا شيئا من ترجمته المختصرة. وفي هذا الدرس نتكلم بشيء من الإيجاز على تفسير البيضاوي رحمه الله. فتفسير البيضاوي يعد من أمهات مصادر التفسير، وقد أشاد العلماء بأسلوبه الفني ومنهجه العلمي المحكم، وهكذا أيضا أشادوا بقدرته على الإفادة من تفاسير السابقين عليه وعباراته الرشيقة التي تدق وتخفى أحيانا إلا على ذوي بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة. فهو يعد من التفاسير المتوسطة، تفسير البيضاوي يعد من التفاسير المتوسطة، لأن التفاسير على ثلاثة أقسام: تفاسير مطولة، تفاسير مطولة، ومن أشهر هذه التفاسير تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، مع أنه كما تعلمون عندما أراد أن يكتب التفسير، عندما أراد أن يكتب التاريخ وقال للطلاب تنشطون في كتابته، قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا يعني مما تفنى فيه الأعمار. فقال ابن جرير إن لله ما تتش الهمم، فاختصره إلى 3,000 ورقة. فهو يعتبر من التفاسير المطولة، والتفاسير المطولة يعني كثيرة، ومن يعني أكثرها طولا إلا أنه مفقود تفسير خلف بن أحمد السجستاني. وهذا خلف بن أحمد السجستاني سبحان الله لما ترجم له الذهبي في السير قال الملك المحدث، ملك سجستان وكان محدثا، وهو من مشايخ الحاكم وانتخب عليه الدارقطني، فهو ملك كان يملك سجستان، وفي نفس الوقت كان محدثا عالما سمع العلم والحديث. خلف بن أحمد السجستاني هذا جمع العلماء والفقهاء وجمع النحويين واللغويين وقال نريد أن نكتب تفسيرا شاملا جامعا، فكتبوا تفسيرا في 120 مجلدا. لهذا قالوا النسخة منه تفني عمر الناسخ، يعني الذي في ذلك الزمان لا يوجد مطابع، ما في إلا كتاب باليد، فقالوا النسخة تفني عمر الناسخ، يعني كم سيكتب؟ 120 مجلدا. وأنفق عليه حتى قالوا يعني أنه في أسبوع واحد أنفق عليه 20,000 دينارا، 20,000 دينارا، يعني انظر كم جمع، يعني من كم أنفق من الأموال عليه. بعض الإخوان لما يسمع 20,000 دينار يحسبها مثل 20,000 ريال ولا 20,000 سعودي، لا، 20,000 دينار، يعني 1,000 دينار يعادل 4 كيلو ذهب، ألف دينار، 4 كيلو من الذهب شوية يعني، فانظر 20,000 دينار هذا في أسبوع أنفق على هذا، فأنفق عليه مالا عظيما. لكن تعرف لكبر هذا التفسير فقد وضع، فقد وضع ولا يوجد له أثر على الاحتمال يعني. في بعض المتقدمين يقول وقفت على المجلد 80 منه، لكنهم بعد ذلك تعرف عندما يكون الكتاب بهذه الكمية وخاصة في تلك الأزمان ما في مطابع تطبع سهل الأمر، فقد هذا الكتاب. والله أعلم يعني هل هو موجود في بعض الأماكن لعله يظهر فيما بعد أو لا وجود له، الله أعلم. لكن إلى الآن هو في عداد الكتب المفقودة التي لا وجود لها. التفاسير المطولة كثيرة وإلا الحمد يعني إلى زمان هذا. ولكنهم يعني عندنا مثلا الشيخ محمد الأمين الهرري هذا تفسير حدائق الروح والريحان المعاصر، وقد كتبه في 33 مجلدا، 33 مجلدا يعني. الشيخ محمد الأمين الهرري الذي مات قبل سنتين الآن تقريبا من مشايخ دار الحديث بمكة، كتب هذا التفسير الرائع الماتع المطول، تفسير يهتم باللغة، النحو، الصرف، أسباب النزول، معاني الآيات، ذكر الروايات إلى غير ذلك، ويعتبر إذا من التفاسير التي يستفيد منها طالب العلم في هذه الأزمان. وهناك تفاسير متوسطة كتفسير البيضاوي، وكذا أيضا مثل تفسير أبي السعود، تفسير البغوي، هذه تعتبر تفسير متوسطة، تفاسير متوسطة. ومنها المختصرة، ومنها التفاسير المختصرة، ومن الشريعة تفسير الجلالين، تفسير الجلالين تفسير مختصر، حتى إن بعض العلماء يعني لشدة اختصاره شك يعني في مسألة حمل المصحف للمحدث. معلوم أن المصحف المجرد لا يجوز للمحدث أن يمسه، فتفسير الآن الجلالين هذا من اختصاره شك بعض العلماء أيهما أكثر، حروف القرآن أكثر أم حروف هذا التفسير أكثر، فعد الحروف، عد حروف التفسير وعد حروف القرآن إلى تفسير المزمل وجدهما سواء، إلى سورة المزمل من أول القرآن إلى سورة المزمل وجدهما سواء، حروف التفسير وحروف القرآن. من بعد المزمل زادت حروف التفسير ماذا قليلا، فأجاز لنفسه أن يحمل ماذا هذا التفسير وهو على غير وضوء. تفسير البيضاوي كما سمعتم من التفاسير المتوسطة، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، وقد ذكرنا في درس أمس أنه يعتبر اختصار التفسير إيش الزمخشري. يقول السيوطي رحمه الله في حاشيته نواهد الأبكار قال وسيد المختصرات فيه، يعني مختصرات الكشاف، وسيد المختصرات فيه كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي ناصر الدين البيضاوي. فنقول وسيد المختصرات، يعني هذا يشير لأن تفسير الزمخشري اختصره واحد أم جماعة؟ جماعة. الذي يقول سيد المختصرات فيه أحسن مختصر للكشاف، وسيدها والمقدم فيها كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي ناصر الدين البيضاوي، قال لخصه فأجاد وأتى بكل مستجاد، لخصه فأجاد وأتى بكل مستجاد، وماز أماكن الاعتزال وطرح موضع الدسائس وأزال، ماز أماكن الاعتزال ميزها وأخرجها، وطرح موضع الدسائس وأزال، وحرر مهمات واستدرك تتمات، فبرز كتابه كأنه سبيكة نوار، واشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار، قال فعكف عليه العاكفون، ولهج بذكر محاسنه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكب عليه العلماء والفضلاء تدريسا ومطالعة، وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة. هذا ثناء السيوطي على تفسير البيضاوي. وكذا من أثنى عليه حاجي خليفة في كشف الظنون، فإنه قال عن البيضاوي وقد اعترفوا له يعني العلماء قاطبة بالفضل المطلق وسلموا له قصب السبق، فكان تفسيره يحتوي فنونا من العلم وعرة المسالك، فكان تفسيره يحتوي فنونا من العلم وعرة المسالك وأنواعا من القواعد مختلفة الطرائق مختلفة الطرائق، إلى أن قال ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول. قال ثم إن هذا الكتاب البيضاوي رزق من عند الله سبحانه بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول، فعكفوا عليه بالدرس والتحشية. بل ذكر يعني محمد بن عاشور رحمه الله في كتابه التفسير ورجاله قال أن هذا التفسير أصبح تدريسه منتهى الهمم العلمية وميزان الملكات والمواهب، فوضع في أعلى الهيكل الهرمي لمواد التخرج في العلوم الإسلامية وعمت منزلته تلك أقطار الإسلام في المشارق والمغارب. قال فأصبح تفسير البيضاوي ملتزم التدريس من أقاصي الهند إلى المغرب الأقصى، كل هذه الأماكن يعني تدرس فيها أو يدرس فيها تفسير البيضاوي. وهناك يعني رسالة جامعية البيضاوي وجهوده البلاغية ذكر المؤلف فيها من درسوا تفسير البيضاوي على مر العصور، من درسوا تفسير البيضاوي على مر العصور يعني، وبالذات بالذات اشتهر تفسير البيضاوي في القرن الحادي عشر الهجري، في القرن الحادي عشر، حتى أن هناك رسالة جامعية عن تدريس البيضاوي في القرن الحادي عشر وأسباب ذلك. وأما متى كتب البيضاوي هذا التفسير فالمرجح أنه كتبه في المرحلة الأخيرة من حياته، كتبه في المرحلة الأخيرة من حياته وهي النصف الثاني من القرن السابع الهجري بعد أن استقر به المقام في تبريز، كتبه في المرحلة الأخيرة من حياته وهي النصف الثاني من القرن السابع الهجري بعد أن استقر به المقام في تبريز. تفسير البيضاوي عندما تقرأه تجد أنه لخصه من ثلاثة تفاسير، تفسير البيضاوي لخصه من ثلاثة تفاسير، الأول تفسير الكشاف كما سمعتم، ومن مزاياه أنه ترك ما فيه من اعتزالات. الزمخشري معلوم أنه معتزلي جلد، صاحب عقيدة اعتزالية، حتى كان يفاخر بذلك عياذا بالله، فكان إذا أتى يزور واحد يدق الباب، إذا قال من؟ قال جار الله المعتزلي، جار الله المعتزلي، يعني يباهي بهذا ويفاخر وتفسيره يعني في هذا الباب في هذا المضمار يحمل سموما عظيمة، سموما وبلايا، وقد يعني تصدى له غير واحد من العلماء واستخرجوا ما فيه من اعتزاليات. فالبيضاوي رحمه الله لخص تفسير الكشاف وترك ما فيه من اعتزالات، مع أنه في بعض المواضع وافق صاحب الكشاف، بل في بعض الأمور الاعتزالية وافقه فيها، ولعله يمر علينا شيء من هذا، كما في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معلوم أن المعتزلة ينكرون تلبس الجن بالإنس، وأنهم يقولون أن الجن ليس له تسلط على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء. فالبيضاوي عفى الله عنه في هذا الموضع وافق صاحب الكشاف في هذا، بل هناك مواضع وافقه بها، وقد أفردت هذه المواضع برسالة جامعية أيضا، برسالة جامعية في المواضع التي وافق فيها البيضاوي صاحب الكشاف، كما أنه أيضا وافقه للأسف في ذكر حديث فضائل القرآن سورة سورة، وهو حديث مكذوب موضوع على رسول الله، حديث فضائل القرآن من أول سورة إلى آخره. الزمخشري ذكره في تفسيره، صاحب نور التنزيل البيضاوي أيضا كذلك في نهاية كل سورة يذكر الحديث الذي جاء في فضلها، وهو حديث موضوع. إلا أن الذي يهمنا هنا إخواني في الله أن البيضاوي لخص من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ما يتعلق بالإعراب وما يتعلق بالبلاغة، المعاني والبيان هذه لخصها من تفسير الكشاف. التفسير الثاني الذي اهتم به ونقل منه البيضاوي تفسير الرازي المسمى بمفاتيح الغيب، تفسير الرازي. والرازي أحد أئمة الأشاعرة وأحد المقدمين فيهم، وقد لخص فيه ما يتعلق بالحكمة والكلام، الحكمة والكلام. وقدمنا في الدرس السابق أن البيضاوي كان على عقيدة التمشعر، كان أشعريا، وقد نقل من تفسير الرازي ما يوافقه في ذلك. التفسير الثالث تفسير الراغب الأصبهاني، حسين بن محمد بن فضل الأصبهاني، تفسير الراغب. هذا لخص فيه ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات وتحرير المعاني الذوقية، هذا اختصرها من تفسير الراغب الأصبهاني. بقي هنا أن نذكر إيش مثلا منهج البيضاوي في تفسيره أو طريقة في التفسير، هذا مهم حتى يسهل علينا في القراءة. فمن منهجه مثلا في التفسير، أولا يذكر معلومات عن السورة، معلومات عن السورة مثلا مكية أو مدنية، عدد الآيات، يذكر أسماء أخرى للسورة إذا وجدت لها، كما ستعلن في أول الفاتحة وكما في سورة براءة، فقد ساق جملة من أسمائها، فهو يهتم بهذا، مكي المدني، عدد الآيات، ربما تجد مكية إلا كذا وكذا، إلا آية كذا، هو يعتني بهذا. الأمر الثاني مما يعتني به ذكر سبب النزول، ذكر سبب النزول، وهو من الأمور المهمة في التفسير. الأمر الثالث من منهجه الجمع بين الرواية والدراية، الجمع بين الرواية والدراية، فهو لا يعتمد فقط على ذكر الروايات والأقوال. أحيانا تجد بعض التفاسير فقط ما يذكر إلا قال مجاهد، قال قتادة، قال السدي، فقط ما يذكر غير هذا، يعتني فقط بذكر الرواية. وقد يعني خرج تفسير أيضا الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور، يذكر فقط الروايات التي صحت عن التابعين وعن الصحابة في هذا الباب، تجد من يهتم بهذا في تفسيره. البيضاوي جمع بين الرواية والدراية، بمعنى أنه لا يعتمد على ذكر الروايات والأقوال فقط، ولكن يجتهد في بيان المعاني الخفية المستنبطة من الآيات، يذكر مع الروايات بيان المعاني الخفية المستنبطة من الآيات ومراميها البلاغية. أيضا من الأمور التي يعتني بها في منهجه هو الأمر الرابع أحاديث فضائل السور، أحاديث فضائل السور. وقدمنا أنه يذكر الحديث الموضوع المكذوب. الأمر الخامس يعني ما يعتني به ذكر المسائل الفقهية، ذكر المسائل الفقهية. وفي درس أمس ذكرنا أن البيضاوي يعتبر إيش، كان مالكيا أم حنبليا، كان شافعيا من أئمة الشافعية، فهو يهتم بهذا ويذكرها، وأحيانا يشير الخلاف كما في قوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، يذكر مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، وأمثلة كثيرة تأتي علينا إن شاء الله. أيضا الأمر السادس ما يعتني به القراءات، القراءات، فهو يذكر القراءات الواردة في الآية، حتى إنه لا يقتصر فقط على الروايات أو القراءة العشر، بل ربما ذكر الشاذة أيضا، حتى إنه يذكر القراءات الشاذة ويشير إليها. أيضا مما يعتني به المعنى اللغوي للكلمة، المعنى اللغوي للكلمة في أصل وضعها ليتضح معناها في سياق الآية، يذكر المعنى اللغوي للكلمة في أصل وضعها ليتضح معناها في سياق الآية، وهذا واضح. إيش معنى هذه الكلمة؟ طيب إذا فهمت معنى هذه الكلمة يتضح لك معناها في سياق الآية القرآنية. أيضا مما يعتني به الاستشهاد بالشعر، أمر الثامن الاستشهاد بالشعر لبيان معنى الكلمة، ولهذا في سورة الكهف لما ذكر مثلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني قال والرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو اسم قريتهم أو كلبهم، ثم قال قال أمية بن أبي الصلت وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهم والقوم في الكهف هجتك، وليس بها إلا الرقيم مجاورا، يشير إلى ما اختاره. وأيضا نذكر الاستشهاد بأقوال لغويين، قال الخليل قال فلان قال، ويشير إلى أقوالهم. وأيضا مما يعتني به بيان الاشتقاقات والأبنية الصرفية، بيان الاشتقاقات والأبنية الصرفية، وهكذا أيضا الأمر الثاني عشر يرحمك الله ذكر الصناعة النحوية، الصناعة النحوية ما يتعلق بالنحو وإن كان علم يسير فيه كثيرا. وهكذا مما اعتنى به علم البلاغة، علم البلاغة وبالذات اهتم بعلم المعاني والبيان أكثر من البديع، اهتم بعلمي المعاني والبيان، المعاني الخبر الإنشاء التقديم التأخير رحمك الله. وهكذا أيضا ما يتعلق بالبيان من حيث التشبيه والاستعارة والكناية، فاهتم بها أكثر من ذكر البديع كذكر الجناس والسجع والطباق ونحو ذلك. فهذا شيء من ما يتعلق بمنهج البيضاوي رحمه الله في التفسير، يعني بقي شيء يسير كذا لعلنا إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم، يكون مع توفر الكتب إن شاء الله من أجل نبدأ في القراءة في هذا التفسير. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.